يا زائر الشهباء جناب السيد النبهاني للقبة الخضراء عرج داخلا أم الحمى وادخل على السلطان وادخل على السلطان يا زائر الشهبات يا زائر الشهباء يمم راكبا واقصد جناب السيد النبغاني للقبة الخضراء عرج داخلا أم الحمى وادخل على السلطان فلك الهنا فلك الغنى يا حبيبي فلك الغنى إن جزت في ذاك الحمام وظفرت بالفرد العظيم شاني ولك البشارة إن حللت بساحة من حلها وظفرت بالفرد العظيم الشاني ولك البشارة إن حللت بساحة من حلها قد فاز بالرضوان شمس الشريعة والحقيقة من أتى الحجة البيضاء والبرغان شمس الشريعة والحقيقة من أتى بالحجة البيضاء والبرغان أحيا الشريعة أحيا الشريعة بعد طه المصطفى بالملة السمحاء والفرقان أحيا الشريعة بعد طه المصطفى بالملة السمحة والفرقان عرف الهدى من النبي محمد في عصرنا ليس له من ثاني ورث الهدى محمد في عصرنا ليس له من ثاني هو كعبة للعارفين هو كعبة للعارفين وقدوة للواصلين هو كعبة للعارفين وقدوة للواصلين وحضرة الإحسان كعبة للعارفين وقدوة للواصلين وحضرة الإحسان آمين نحن ببابك يا حبيبي نحن ببابك يا حبيبي يا حبيبي نحن ببابك يا حبيبي نحن ببابك يا حبيبي نحن ببابك قد حططنا رحالنا متوسلين بصفوة الرحمن هو كعبة للعارفين وقدوة للواصلين وحضرة إحساني نحن ببابك يا حبيبي نحن ببابك يا طبيبي نحن ببابك نحن ببابك نحن ببابك يا حبيبي نحن ببابك قد حططنا رحالنا متوسلين متوسلين متوسلين نحن ببابك يا حبيبي نحن ببابك قد حططنا رحالنا رحالنا متوسلين بصفوة الرحمن يا رجال